نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإنما خلقكم الله تبارك وتعالى لعبادته والقيام بطاعته وتوحيده، وأوجدكم في هذه الدار وأمدكم بالنعم الظاهرة والباطنة، وسخر لكم ما في الأرض وما في السماوات جميعا منه لتستعينوا بذلك على طاعته والقيام بحقوقه والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، إن الناس في قيامهم بالأعمال الصالحة أو عجزهم عنها وتكاسلهم عنها أصناف ومراتب، فمنهم من لا يوفق لعمل صالح أصلا، لا في حياته ولا قبل موته، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت عليها، وهؤلاء والعياذ بالله شرار خلق الله جل وعلا. ومنهم من يوفق للأعمال الصالحة والثبات عليها من المحافظة والمداومة والمراقبة والمحاسبة، لا يضيع منهم شيء منها، وهؤلاء أسعد الخلق، جعلنا الله وإياكم منهم. ومنهم وهم صنف ثالث يوفقون للأعمال الصالحة بل وللإكثار منها، ولكنهم لا يوفقون للحفاظ عليها والاستمرار عليها. ولعل هذا الصنف هم أكثر الخلق لا يداومون على هذه الأعمال ولا يثبتون عليها، بل يحصل لهم في طريقهم إلى الله عز وجل وفي قيامهم بهذه الأعمال نوع فتور وضعف إيمان، فيتخلون عن مثل هذه الأعمال. ولا ندري لعلنا نكون منهم ونحن لا نشعر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحقر غيره، بل يسأل الله سبحانه وتعالى إذا من عليه بنعمة أن يوفقه لشكرها والحفاظ عليها، وشكرها بالقلب وباللسان وبالجوارح، وألا يسخرها في معصية الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي عباد الله أن نعرف شيئا مهما في حياتنا، وهو أن الإنسان مع عمله الصالح يكون دائما وآبدا قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، سائلا إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم ليس معناها الخروج من الكفر أو الفسوق والفجور والانتقال إلى الإيمان والصلاح فحسب، بل إذا رزقت الصلاح والعمل الصالح أن يزيد الله سبحانه وتعالى في هدايتك، وأن يثبتك على ما أنت عليه حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت على ذلك العمل الصالح المرضي. ولهذا جاء في الحديث أن عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى في سورة المؤمنين في سورة المؤمنون، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا عائشة، وفي رواية: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات بأبلغ صفاتهم، فهم مع قيامهم بالعبادة أحسن قيام، رجاء أن يتقبل منهم ذلك الملك العلام، ولم يكن خوفهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوفيهم أجورهم، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، بل إنه جل وعلا لا يزيدهم عليها فضلا وإحسانا ومنة وتكرما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالذين أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية لم يكن خوفهم من هذا، وإنما كان خوفهم من أن يكونوا قد قصروا في طاعاتهم وتقربهم لمولاهم، أو لإخلالهم ببعض شروط العبادة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال كل مسلم يرتسم هذا الصمت ويتخلق بهذا الأدب، يتقرب إلى الله ويطيعه، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخاف على مصيره، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، كانوا يخافون ويخشون، مع أنهم أفضل هذه الأمة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يخشون من أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، وهذا لكمال إيمانهم وتمامه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. روى البخاري في الصحيح عن الثقة الفقيه ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة أجلهم من أجلهم عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء وأم سلمة والعبادين الأربعة وأبو هريرة والمسور وعقبة بن عامر وغيرهم. ومن هنا عباد الله لا بد أن نعرف أن كل من وفق لطاعة أو عمل صالح فينبغي أن يهتم به وأن يحفظه من محبطات الأعمال. فليس الشأن في أن تعمل أيها المسلم، وإنما الشأن في أن تحفظ ذلك العمل الذي وفقت إليه من أن يهبط وتخسر أجره في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يتعين على المسلم أن يحذر منه. ولهذا تكلم علماء الإسلام عن مسألة مهمة تتعلق بحياة المسلم وفي قيامه بما أمر الله عز وجل به من العبادات والأوامر والأحكام، فتكلموا عن مسألة الأعمال أو السيئات التي تحبط الأعمال الصالحة وتنقص أجرها وتذهب ثوابها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن محبطات الأعمال أو مهبطات الأعمال ليس بالضرورة أن يعرفها المسلم، وليس من الشرط أن يشعر بها عند مقارفتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حذر المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن تحبط أعمالهم، وذلك بالجهر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض، فحذرهم من ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من عاقبة المعاصي ومن مغبة السيئات التي قد يحتقرها الإنسان، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، يرمى أو يهوى بها أو يهوى بها في النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم، وهذا على وجه التحذير، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب، الذنوب التي يحقرها الإنسان لا يلقي لها بالا، فإن لها عند الله طالبا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، وهو صحابي جليل أدرك عصر التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومحبطات الأعمال كما قال العلماء على نوعين: نوع يحبط جميع العمل ويفسده فلا يترك منه شيئا، وهذا النوع من المحبطات الذي يتعلق بالكفر أو الشرك أو النفاق أو الردة. فهذه الأعمال تحبط العمل وتفسده ولا تبقي منه شيئا. والإيمان أيها الإخوة هو رأس مال الإنسان، إذا خسره خسر كل شيء بعد ذلك، بحيث لا ينتفع من أي عمل صالح. ولهذا قال تعالى عن الكفار أو عن أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فأثبت لهم الأعمال، وقد تكون من أعمال الصالحات فجعلناها هباء منثورا، أي لم ينتفعوا بها في الآخرة. ولكن الله سبحانه وتعالى لعدله وحكمه وحكمته يوفيهم أجورها في هذه الدنيا. ونوع ثاني من محبطات الأعمال يفسد العبادات أو بعض العبادات بسبب بعض المعاصي، أو ينقص منها الأجر والثواب، أو يوقف الانتفاع بها في وقت الحاجة إليها، وهذا يسميه العلماء بالإحباط النسبي. أما الأول فهو إحباط حقيقي، يعني إذا وقع الإنسان في الكفر أو الشرك أو النفاق الباطني فإن الإيمان لا ينفعه بعد ذلك إلا أن يتوب ويعود إلى حظيرة الإيمان. أما الإحباط النسبي فهو العمل الذي يفسد عمله الصالح، ولكن كما قال العلماء هذا لا يذهب أو لا يذهب بأصل الإيمان، أي لا يفسده، بدليل أن الله عز وجل ذكر خصال بعض المؤمنين من الصحابة الكبار، وقد وقع بعضهم في بعض الكبائر ككبيرة القذف، ولكن الله سبحانه وتعالى لما ذكره ذكر له العمل الصالح الذي صدر منه في أول العهد، كما هو مبين في آيات كثيرة. فمحبطات الأعمال عباد الله كثيرة، ولا بد للمرء المسلم أن يكون عالما بها حتى يجتنبها ولا يقع فيها، وهو مع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبينها كما بعد بين المشرق والمغرب. أول هذه المحبطات وهي من أخطرها وأعظمها وزرا وإثما الكفر والشرك والنفاق والردة، فمن كان مقيما على هذه المذكورات أو مات عليها فإنه كما يقال لا يجنى من الشوك العنب، هذا قد خسر دينه وخسر حياته وخسر آخرته، إلا إذا صحح خطأه بتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين هذا المعنى. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل عن المشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم سيجزون ما كانوا يعملون. بل قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما كان الأمر عباد الله على هذا الخطر الجسيم فإن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، خاطب نبيه الكريم بخطاب على سبيل التغليظ على أمته على شرف منزلته وعلو رتبته صلى الله عليه وسلم، أنه لو أشرك لحبط عنه عمله، لو أشرك عليه الصلاة والسلام. فكيف نحن أيها الناس، فكيف نحن أيها الناس؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بربه لأن الله عز وجل عصمه من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن جميع الرسل أنهم لو صدر منهم هذا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليحذر كل الحذر أولئك الذين يزورون الأضرحة وقبور الأولياء ويتقربون إليها ببعض الأفعال والأعمال التي تبعدهم عن الدين، ينذرون لها ويذبحون ويطوفون بها ويدعونها ويستشفعون بها. ولعل البعض قد يخجل من أن يقول أن مثل هذه الأعمال هي من الكفر أو الشرك بحجة أنهم أهل إسلام وأنهم يصومون ويتصدقون ويزكون ويحجون، وما علم هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض ملؤها أو حجمها وثقلها، ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هنا محل الشاهد في الحديث شرط ثقيل بالوعد في حصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك، السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله وهو صاحب القلب السليم، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليحذر أولئك الذين يقولون عن جهل أو تعاجاهل أو عن قصد أو غير قصد أن بعض الكفار الذين كانت لهم إسهامات في إنقاذ البشرية كمكتشفي بعض الأدوية المزيلة للألام أو مكتشف الهاتف أو مكتشف الكهرباء وما إلى ذلك مما استفادت منه البشرية، أن هؤلاء لا يمكن أن يحكم عليهم بدخول النار لما قدموا للبشرية من هذه الخدمات الجليلة. أمثال هؤلاء يقال لهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وقد قال الله عز وجل في محكم الكتاب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رزقني الله وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر الكبير إذ صانوا أعمالهم من الشرك القليل منه والكثير والصغير والكبير، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أيها المسلمون، إن محبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، ولكنها جديرة بأن تذكر لما فيها من إذا سلم المرء منها من النفع الأخير، وذلك في الدنيا ويوم الحشر الأكبر. فمن محبطات الأعمال التي ينبغي أن يتنبه لها الناس عباد الله الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وصاحبه المبتلى به يري الناس من خلال عمله طالبا الحظوة عندهم. وقد ذم الرياء في الكتاب والسنة، وعد في الشرع شركا أصغر، وأنواعه كثيرة وضروبه شتى وعواقبه وخيمة. ويكفيه ذما أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكروه إلا وحذروا منه. فمن الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى أو كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. يكون المرء في صلاة فتراه يزين صلاته، أي يعمل على تحسينها لنظر رجل، يعني إذا رأى رجلا ينظر إليه صلى صلاة لم يكن معتادا عليها حتى يقال أنه خاشع، فهذا رياء والعياذ بالله. فاحذر أخ الإيمان من الرياء، فإنه والله شر وبلاء، يستأصل الأعمال فيظهرها قاعا صفصفا وهباء. نسأل الله تعالى السلام. ومن مبطلات الأعمال ومحبطاتها التي ينبغي للناس أن يحذروها المن والأذى. المن والأذى أخطره المن بالعمل على الله عز وجل. تقول لله: أنا مسلم لم أفعل شيئا ويكفيني هذا، والله عز وجل قد نهى عن مثل هذا. قال لنبيه الكريم: يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن المن على الخلق، على خلق الله بالمال أو بالعطاء أو بالخدمة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المنفقين في سبيل الله بأموالهم ومدحهم وأثنى عليهم، لأنهم لم يكونوا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، بل يرجعون ذلك إلى توفيق الله عز وجل له وتفضله عليهم بأن مكنهم من هذه الطاعة لإخلاصهم فيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخبر الله عز وجل أن ثواب الصدقة يبطله المن والأذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم لا فريضة ولا نافلة. فقال: العاق، وهو العاق لوالديه، العاصي لوالديه لا يقبل الله عز وجل منه عمل. العاق والمنان الذي يمن على الناس بما قدم لهم من أعمال أو عطاء أو مال، ومكذب بالقدر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل. المسبل الذي يترك لباسه وإزاره يجر الأرض، والمنان وهو محل الشاهد، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، التاجر الذي يبيع ويحلف بالله أنه أعطوه كذا وهو كاذب في ذلك. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول: إذا أسديت بمعروف وجب شكرك، وإذا أعجبت بعملك حبط أجرك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. من مبطلات الأعمال أيها الإخوة أيضا، وهو من أهم الأمور، التكذيب بالقدر. قضاء الله وقدره معلوم عندكم جميعا، أنه لا يصح إيمان إنسان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم المكذب بالقدر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم، ولو أنفقت ملء الأرض ذهبا ما قبله الله حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على هذا دخلت النار. فإن مت على هذا وأنت أي مكذب بالقدر لم تكن بأهل الجنة بل كنت من أهل النار. من محبطات الأعمال أيضا عباد الله تعمد ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها. قال العلماء: يخرج وقتها بغياب قرص الشمس، أي عند المغرب. وبعضهم قال تركها إلى أن تصفر الشمس. فلهذا ينبغي المبادرة إلى المحافظة على الصلوات في وقتها، فإن الله عز وجل أمر بذلك، وخص من هذه الصلوات الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. والحكمة في ذلك أن الناس قد يشغلهم السعي في طلب الرزق، أو يتعبهم أو ينهكهم التعب طوال النهار فيتراخون ويتكسلون عن صلاة العصر. ولهذا قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأصح ما قاله العلماء في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من التلاهي عن الصلاة بمال أو لعب أو أهل وما إلى ذلك. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر بمعنى ضيع أهله. أترون عباد الله لو أن الإنسان ضيع جميع ماله وضيع أهله من زوجة وأولاد ووالدين، ما يصيبه من الحزن والأسى؟ هذا الذي يضيع صلاة العصر يكون حاله أكثر ممن وتر أهله وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر، وقد قال العلماء هذا في التعمد وليس في النسيان، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وليس معنى حبط العمل هنا بأن يذهب عنه جميع العمل، ولكن قالوا أن ينقص أجر عمله في ذلك اليوم. وبعض العلماء قال المراد في هذا الحديث هو الزجر والتهديد، وظاهره ليس بمراد، ولكن مع ذلك قد جاء فيه الوعيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما حبط عمله أو قد حبط عمله. ومن الأمور أيضا التي هي من مبطلات الأعمال وقد تكلم عليها العلماء، وهي قد تتطلب موضوعا لوحده، ربما أرجئ الكلام فيه إلى خطبة أخرى، فهذه عباد الله بعض الخصال من مبطلات الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاجتنابها قدر الإمكان، لأنها تفضي إلى البطلان وإلى الخسران، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أجلها الثبات على طاعته والفرح بما رزقنا من الإيمان والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.